ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله أصل الكلام على أجناس المحرمات، وذكر ابن القيم أن العبد لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص من جميع أجناس المحرمات وهي 12، أولها الكفر وثانيها الشرك وثالثها النفاق. تكلمنا عن الكفر والشرك وما زلنا متوقفون مع النفاق لنتخلص منه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. نتوقف من النفاق لنقتلع جذوره، وكما قال الإمام الشافعي: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فداء النفاق هو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مؤمن وهو منافق. لذا قال الحسن البصري: ما أمينه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. النفاق، فكل من يخاف النفاق فهو مؤمن، وكل من يأمن على نفسه النفاق فهو منافق. فلا بد من الخوف، ولذا خاف عمر، كان يأتي إلى حذيفة بن اليمان ويقول: أبالله سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا دأب عمر فقط، بل كان عبد الرحمن بن عوف على نفس الشاكلة يخاف قضية النفاق حين سمع أن أم سلمة تروي حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصحابي من إذا مت لم يراني بعد كان يأتيها ويقول: أبالله أستحلفك، أستحلفك بالله أنا منهم. فالكل يخاف على نفسه النفاق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت وطلت تصلوا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ أنا خايف عليكم عموما. يعني عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم، هذا دأبهم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بيخاف النفاق، كان يخاف من تقليب القلب، فيقول: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كان أكثر أصحاب هكذا، حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى حنظلة، والأخ يطالبني بتكملة الحديث، طبعا العهد بيننا بعيد كل 15 يوم فأنا نسيت ماذا ذكرت من هذا الحديث، أن حنظلة لما مر به أبو بكر: كيف أصبحت؟ قال: نافق حنظلة. قال: نافق حنظلة. قال: كيف ذا؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رائعين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال: والله إني لا أجد الذي تجد بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا يعدون نقصان اليقين نفاق. كان حنظلة يريد تمام الإيمان، حتى أنه كان يريد أنه وهو يحافس الزوجة ويلاعب الولد ويعالج الضيعة يريد أن يظل يرى الجنة والنار، أن يظل هذه الدرجة من اليقين. فإذا لاعب الزوجة ولاعب الأولاد واشتغل بإصلاح الدكان أو إصلاح المزرعة أو إصلاح الوظيفة، إذا اشتغل بهذا نقص إيمانه شيئا يسيرا، فلم يعد يقينه كاملا، بمعنى أن خشوعك في المسجد بخلاف خشوعك خارج المسجد، خشوعك أثناء الصلاة بخلاف خشوعك وأنت موظف لابس القميص والبنطلون، صح ولا لا؟ خشوعك وأنت ساجد في جوف الليل في قيام الليل بخلاف تعاملك وأنت مثلا تتضاحك مع زوجتك وتلعبها، هذه المضاحكة مع الزوجة ليست حراما ولا لا؟ بل قد تكون طاعة ولا مش طاعة؟ مش الرسول قال كده وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم زوجته يكتب له بها أجر، قال وفي بطع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ فهو حتى حين يأتي شهوته إذا نوى بها أن يكف نفسه عن الحرام له بهذا أجر، هي طاعة طاعة. ولكن هل قلبه في هذه الساعة مثل قلبه أثناء الصلاة؟ بالطبع لا، كان يعد هذا نفاق. الصحابة عدوا هذا إيه؟ نفاق. قال لك إذا كنت أجامع الزوجة طاعة وألاعب الولد طاعة وأنام طاعة وآكل طاعة فلماذا ينقص إيماني؟ هذا نفاق، هذا نفاق. فأتوا رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال والله لو دمتم على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. قال له لو ظللت بنفس درجة الإيمان اللي بتكون عليها قدامي كأن الجنة والنار ضايعين لصافحتك الملائكة وأنت تداعب زوجتك على فرشكم. كانت الملائكة سلم عليك وانت ماشي في الشارع. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وهنا نقول أن هذه الكلمة كلمة حق دائما مع أهل عصرنا يراد بها باطل. تركب العربية الميكروباص تقول له لو سمحت شغل لنا شريط قرآن، يقول لك يا عم ساعة ساعة وساعة، ساعة وساعة. أهكذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة معاصي وساعة طاعات؟ أراد كده؟ ها؟ أجيبوني أيها الناس، أراد ساعة معاصي وساعة طاعات؟ لا، وإنما أراد ساعة يكون فيها الإيمان في الذروة بحيث تصافحك الملائكة ترى الجنة والنار رايحين، وساعة ينخفض ترمومتر الإيمان فتلاعب الزوجة تلاعب الولد وتعالج الطيحة. هي دي معنى ساعة ايه وساعة. لكن ساعة وساعة، ساعة تقعد قدام التلفزيون وساعة تقعد تسمع درس، هذا لعب في دين الله، هذا هو النفاق الحقيقي. كده بقى اسمه ايه؟ نفاق. انك تقعد في المسجد تسمع ان التلفزيون حرام وان الاغاني حرام وان التدخين حرام، ثم تخرج من المسجد فتجلس امام التلفزيون وتسمع الاغاني وتدخن، منافق منافق كده. انت تنافق تبقى قدام ربنا مع قال الله وقال الرسول تعلم ان هذا حرام. احد الشباب بعت لي ورقه امبارح يقول يا عم الشيخ انا خاطب وبقعد مع خطيبتي وبخرج معها وامسك ايديها وقد اقبلها وانا اعلم ان هذا حرام، لكن ماذا اصبح؟ اعلم ان هذا حرام، اعلم ان هذا حرام، ثم اتجرأ واتيه كيف يكون هذا؟ هذه القضية، ان يكون معتقدك شيء وفعلك شيء اخر، هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. اللهم عافنا يا رب. تعالوا لنعرف صفات المنافقين حتى نتخلص منها. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي ان ابن القيم صاغها في بلاغة عالية وبذوق رفيع والفاظ سخية راسخة في العلوم، وانا لا ابخل على قراءة كلام ابن القيم، ولكن ارى انني اذا وقفت مع كل فقرة من كلامه اشرحها فسنفسد استرسال ابن القيم، فخلينا المرة دي نقرا كلامه كله بقدر الامكان، ثم اذا اردنا ان نشرح يكون هذا في لقاء اخر ان شاء الله. يقول ابن القيم ان هؤلاء المنافقين، يقول ابن القيم: فلله كم من معقل للاسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا اساسه وخربوه، وكم من علم له ليه؟ ايوه خليك معاي. وكم من علم له قد طمصوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في اصول غراسه ليقلعوها، وكم حموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها، فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال أطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كلام عايز الصرف مش كده؟ اترجم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. يقول ابن القيم: فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه. هذه كلها بمعنى واحد، ولكن انظر الى كمال أتاتورك، كان اسمه كمال الدين أتاتورك، مش كده؟ تسمعون عنه؟ هذا رجل كان يزعم انه مسلم، صح ولا لا؟ كان بيقول انا مسلم ولا بيقول انا كافر؟ يقول انا مسلم، ولكن انظر الى الاحلام التي طمسها، والى معاقل الاسلام التي هدمها، والى حصون الاسلام التي خربها. عارف قد ايه؟ اكثر من ان تتصور. اكبر ضربة للاسلام في العصر الحاضر كانت الغاء الخلافة. كان المسلمون يحسون لو ان الخلافة كانت في الاستانة في تركيا، رغم ذلك كان المسلمون يحسون ان لهم تجمع، لهم رأس، لهم وجود. عشان كده اليهود لما ارادوا ان يشتروا فلسطين مضوا الى مين؟ السلطان عبد الحميد، السلطان، سلطان المسلمين. فلذلك ساعتها قال لا، زي ما بنقول في الفلاحين بقى لك على جثتي، قال لهم ابدا، لا يكون، ده مش ملكي ولا ملك ابويا، دي بلاد المسلمين ما اقدرش ابيعها. فلما ضاعت الخلافه، ضاعت فلسطين ولا لا؟ وضاعت بعدها معاقل كثيره، ضاعت بعدها حصون كثيرة، ضاعت بعدها بلاد كثيرة. نعم، اين اعلام المسلمين؟ اين هوية المسلمين؟ ضاعت بسبب المنافقين، بسبب المنافقين. انظر الى سلمان رشدي، بيقول انه كافر؟ ابدا، بيقول انه مسلم. ما زال في بطاقته في بوسفورو الديانة مسلم، هذا زنديق. ولكن انظر، وكم ضربوا بمعاول، معاول جمع محول الفأس، بمعاول الشبه في اصول غراسه ليقلعوها. طلع وصول الغراس. هذا عمل المنافقين. يجي يقول لك ده الحكم بما انزل الله، ده ما انزل الله ده كان نزل على الرسول على محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة كانوا عايشين في الصحراء بيركبوا الابل، النهاردة احنا بنركب الابل، اركاب الابل للابل في عصر الاقمار الصناعية. ازاي انت تقول لي ازاي الشرع يقدر النهاردة يقول حلال وحرام؟ كيف هكذا يضربون بمعاول الشبه شبهات؟ يقول لك الناس وصلوا للقمر دلوقتي، القضية ما تنفعش كده، لا حرب مع اليهود ازاي؟ نحن اصدقاء وحبايب، ما ينفعش. ورغم هذا سبحان الله العظيم، شوف ربنا بيقول ايه، ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ده حتى ما تنفعش معانا، لان ربنا بيقول وتؤمنون بالكتاب كله، ما تنفعش معانا دي حتى. الشاهد يا شباب ان المنافقين يضربون بمحاور الشبه، يثيرون الشبهات، والشبهات قد تلتبس على بعض ضعفاء الايمان. وكم عموا عيون موارده بارائهم ليدفنوها ويقطعوها. يجي يقول لك اتحدى لو طلعت لي من القرآن آية واحدة تأمر بالحجاب، تتحدى مين يا غلبان؟ تتحدى مين؟ والقرآن مليء بالأمر بالستر. أيكفي في الأمر بالحجاب قول الله وقرنا في بيوتكم؟ بس ده أكبر حجاب شرعي اللي هو إيه؟ وقرنا في بيوتكم، تقعد في البيت ما تخرجش من باب البيت. تلبس إيه في البيت بقى؟ تلبس ايه في البيت؟ اي حاجة ممكن ولا حاجة، مفيش مشكلة في بيتها، هي حرة. لكن الشاهد انه يضرب معاول الشبه في اصول غراس الاسلام ليقطعها وليدفنها، يعمي عين الموارد. قلت في غضبة لماذا ينافق هؤلاء في ذاك الرجل، عجيب، رجل عجيب، يقدم اقتراح لمجلس الشعب عشان ايه؟ ان الختان ممنوع، وان لابد من طبيب يكشف على البنت قبل ما تدخل الجامعة، المختتنة ما تدخلش الجامعة، والمختتنة ما تتزوجش. يا طب انت بتنافق مين؟ بتحارب مين؟ الله يقول اختتنوا وانت تقول لا، كده جدعان من عندك؟ نفاق من؟ من اجل من؟ ومن اجل ماذا؟ يقول لك لا ده في ضرر. يا عم انت خايف من الضرر، مالكش دعوة، احنا عارفين ان في مصلحة، خليها من باب حرية الرأي يا اخي، حرية شخصية يا اخي، انا حر حتى من جسمي اقطعها. يعني القضية ان تفعل هذا، لما يجي واحد يبيع كلية الناس سوء الحلال، لما يجي يجهاض تتخلص من جنين يبقى حلال، لكن لما تيجي تطبق ان الختان سنة هنا يبقى حرام. عقلي مين ده يا ناس؟ دين ايه ده؟ دين ايه؟ دين مين؟ نعم انتبهوا اخوتاه، هذه موارد المنافقين يوردوها على الاسلام واهله. عشان كده ابن القيم يقول ايه، فلا يزال الاسلام واهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يسرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون انهم بذلك مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اتفقوا على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون. القرآن يا عم ده كلام نزل من 14 من 1400 سنة، خلاص سيبك منه. فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون، فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ولاجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا. درست معالم الايمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحبونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله، ولم يرفعوا به رأسه، ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا. خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، وقالوا ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين، حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين، فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين، وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور، ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا فهمهم الى فعل المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين اعلم واحكم، وطريقة السلف الماضين اجهل ولكنها اسلم. ده كلام طبعا ملكوش دعوة بيه، مش موضوعكم، انما اي والله جزاكم الله خير. هذا كلام ابن القيم، زي ما الاخ بيقول كأن ابن القيم يصف حال اهل عصرنا. اللهم اصلح قومنا فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. يا اخوتاه، كل من اتخذ القرآن ظهريا ضل ضل. لذلك انصح الشباب، وباذن الله خطبة الجمعة القادمة في الريان باذن الله ان شاء الله هيتركز كلامنا على برنامج لفصل الصيف للشباب والشيبة. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. رأس البرنامج ورأسه محوره ومداره حول القرآن، حول القرآن. لقد تعودنا كل صيف ان نرسل اولادنا الى المسجد ليتعلموا، ليحفظوا القرآن، يحفظوا جزء ولا جزئين لكي ينسوه في فصل الشتاء، وانت جاهز في البيت بتعمل ايه؟ الاولاد راحوا الكتاب عشان تريح دماغك وتنام انت وامهم شوية، تنام في البيت تريح دماغكم من الحر، ومن الاولاد اللي يروحوا الكتاب ولا سألت اخر الشهر هات 5 جنيه للكتاب يا ابي، اتفضل يا ابني 5 جنيه، اخر السنة هناخد شهادة تقدير من المسجد يا ابي، الف مبروك يا ابني ممتاز شاطر، شهر ولا شهرين في اثناء الدراسة والولد نسي كل ما اخذ، انت ماذا صنعت؟ كنا بنتكلم يوم الاثنين الماضي في تربية الاولاد، فذكرنا ان من اهم الاصول في تربية الاولاد ان يصلح الاب نفسه. عيب لما تيجي تسمع للولد انت تمسك مصحف تسمع له منه، عيب عيب. لما تبقى انت مش حافظ والولد حافظ، انكسف يا راجل، خليك راجل يا راجل. كيف؟ لذلك نقول ان ابنى انا، وللاسف الشديد احد الاخوة بيحكي لي كان عايش في السعودية وجه، نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية، فابنه قاعد في الثانوية العامة او في تانية ثانوي، قاعد مع زملائه 10 قاعدين حواليه، امسك المصحف ولا ولد بيعرف يقرأ كلمة من المصحف. اعاتب ليه؟ لان البيوت اليوم صارت اعاجم، بقى الانجليزي عندنا اهم من القرآن، الانجليزي اهم من القرآن. نعم صار الرسم اهم من القرآن في المناهج الدراسية ولا لا؟ ايوه الرسم فيه نجاح ورسوب واضافة للمجموع، الدين لا، الدين لا. لذلك ضاع الاولاد ضاعوا، فلا بد ان تقوم انت بهذه المهمة. لقد ضاع اولادنا حين تخلى الاباء عن اهم وظيفة في البيت وهي وظيفة التربية، وصارت وظيفة الأب في البيت فقط مورد مالي، صارت وظيفة الأب بس إنه علمه يجيب فلوس والأم تبحترها والأولاد يلعبوا بيها فقط، دي وظيفته في البيت. لكن وظيفته كرجل المربي في البيت تلاقي أرد ده وشغلته للنهار ويجي ينام ويصح يشتغل بس. لو رجع الأب إلى وظيفته الأصلية، دي وظيفته الأصلية مربي، مربي. لما سجن أحد العلماء ثم أخرج بعد شهور فسئل ما أعز شيء فقدته وأنت في السجن؟ قال ما فقدته من تربية أولادي. تربية الأولاد نفسها لها لذة ومتعة، إنك تقعد مع ابنك، مش أنا قلت لكم الحتة دي قبل كده؟ إنك كنت ماشي في الشارع تبقى عينك على عين الولد، الولد عينه وقعت على عنوان محل، لازم تديله التعليق المناسب، عينه وقعت على إعلان عن فيلم، لازم تديله التعليق المناسب. انتوا جايين وعين وقعت على واحد حاضن واحدة على الكورنيش، لازم تقوله التعليق المناسب، وإلا فكل هذه الصور تنطبع عند الولد في عقله الباطن في خلفياته فترسم آماله وآلامه، ترسم أحلامه ورغباته، ترسم هذا الذي يراه، يرسم من هذا حياة الولد. إن لم يتدخل الأب بالتصحيح والتضعيف بالإصلاح والنفي فسد ولده ولا بد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. نعم ينبغي أن ننتبه إلى هذا. لسه رسالة برضو يوم الاثنين جايني أخت بتقول زوجي ينهاني عن قراءة الجرائد، يقول لأن فيها صور رجالة، إزاي تنظر إلى رجل وهو قاعد ليل ونهار يرى الجرنان؟ قال خايف علي ومش خايف على نفسه، ما الجرائد فيها صور نسوان برضو. انتبهت؟ إذن حين يمر الولد على شيء، مثلا انت في ايدك جورنال بتقرا فيه وهو قرا نكته ولا من بتاع الكاريكاتير ولا شاف صوره راها وسكت، انت ما اتكلمتش لم تعلم، بيعتبر ان هذا اقرار منك، يبقى اللي هو شايفه ده صح، يقول لي يا سلام امتى اكبر واخد واحدة في حضني بالطريقة دي، امتى اكبر وامسك سيجارة زي الراجل ده، امتى اكبر والبس شورت واجي صورتي بالجران زي الانسان ده، امتى اعمل كذا وكذا وكذا. لابد من التصحيح. بالعكس ده انا قلت كمان ان لازم تبقى عينك على عين زوجتك. كثيرا من نتغافل عن هذا، انك انت ترجع من الشغل الساعة 3، حضروك الغدا الساعة 3:30، قمت من الغدا الساعة 4، قلت لهم هفرد ظهري بس شوية كده نص ساعة وصحوني لصلاة العصر، وانت عارف يقينا انك اذا فردت ظهرك مش هتقوم، انت عارف كويس. المهم زوجتك جات الساعة 4:30، يا فلان قوم صلي. طيب والله ما انا قادر. سبيتك تاني يوم جيت تفرد ظهرك مش هتصحيك، هتصحى انت ساعتها الساعة 7، ما صحتنيش للعصر ليه؟ يا عم عصر ايه بقى؟ ما خلاص. لو جيت تاني يوم الثلاثان راجع من السوق الساعة 3:30 صليت الظهر، تقول لك لسه ليه؟ اتأخرت ليه؟ تقول لك ما انت متأخر العصر للسبعة ونص. حتى لو لم تقلها بلسانها فهذا الكلام في باطنها يتردد، وللأسف الشديد معلش خدها مني هتقوله لغيرك، هتقوله لابوها، هتقوله لامها، هتقوله لاخوها، هتقوله لزوجة اخوها، هتقوله لاختها، هتقوله لصاحبتها، هتقوله لمرات الشيخ. شد عليا بس، دين ايه عمال يقول لي حقوق ودين ودين وهو بينام عن صلاة العصر؟ بقوم الفجر بالعافية، ما بيصليش الفجر احيانا. كل هذا قد لا يذكر باللسان لك، لكن ده مخزون احتياطي مع اول غلطة منك على طول المدافع هتنطلق. فلذلك ينبغي ان تنتبه وتعترف بالغلط. ساعة مدخول الساعة 5:30 6 صحتك هي ومامتش. ما صحيتنيش ليه؟ تقول لك عشان انا لقيتك تعبان فسبتك. لا، كبي علي مية. لا، شيليني من ايدي حطيني في الحمام لازم اقوم. ده فرض. ازاي يضيع الفرض؟ ده تكبيرة الاحرام كانوا بيعزوه عليها. جرم بحاجة. ازاي انت تتحملين الاسم معي وتبكي على ضياع الفرض؟ لازم، لابد. هذه تربية البيوت. اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. لكن ساعة انت ما تيجي تشد بعد كده وتقول لا هي غلطانة، ده اتكلمت مع عارف مع جوز اختها، ده تقول الله، طب ما انت بتتكلم مع امرأة اخوك، صح؟ نفس الشيء. فلا بد ان تنتبه لتصرفاتك، فان النظر عليك واعمالك تحت الميكروسكوب مرصودة. نعود اخوتا، ايه اللي دخلنا في تربية الاولاد؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم انهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن القرآن، عايز تتربى امتأ، امسك المصحف احفظ واتلو، اتلو اتلو القرآن. اعمل لك ورد كل يوم 10 أجزاء قراءة، وكل يوم ربع ولا ربعين حفظ، وكل يوم دراسة 5 آيات من تفسير ابن كثير. قرآن منهج مركز، في خلال 3 شهور تبقى حفظت القرآن ان شاء الله، اوعدك بكده. في خلال شهر الصيف اعمل برنامج مكثف. احنا ليه يا جماعة بنبعت اولادنا للكتاتيب؟ ليه؟ يقول لك دايما زمار الحي لا يطرب الاب. لا لا لا، ده كلام فارغ. لا، بالعكس، انت لو عملت مدرسة ومنهج مكثف في بيتك انت وزوجتك واولادك، يا جماعة احنا هنقرأ كل يوم 2 جزء بعد صلاة الفجر، قراءة تلاوة، وكل يوم بعد الغداء قبل صلاة العصر نقرأ 2 جزء، وكل يوم قبل ما ننام نقرأ 2 جزء، وبين العصر والمغرب حفظ وتسميع، والنبي الساعة 10 بالليل او بعد ما نصلي العشاء مباشرة، علشان نقوم قبل الفجر بساعة نبتهل الى الله ان يحفظنا القرآن. ينفع البرنامج ده يا جماعة؟ صعب؟ ابدا والله ما هو صعب ولا حاجة. لما تقرأ كل يوم 6 أجزاء يبقى تختم القرآن كل قد ايه؟ كل 5 أيام، يعني تختم القرآن كل شهر 6 مرات، يعني في خلال 3 شهور هتقرأ القرآن 20 مرة، اكيد هتحفظه، صح ولا لا؟ واحد يقرأ حاجة 20 مرة وما يحفظهاش، على الاقل هتبقى عارف الايات، على الاقل هتبقى عارف الايات. النهاردة بنت 2 سنين والولد 5 سنين بيروحوا الكتاب، البنت بتحفظ في قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، والولد بيحفظ في سورة المزمل يا ايها المزمل. ايه اللي حصل؟ البنت حفظت سورة المزمل منين؟ هي سمعهم ويانا في الكتاب، هذا سكت كده وهم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص. البنت حفظت 2 سنين من كثرة ما رددت عليه. لو انت قاعد انت وامها تقرأ قرآن تقرأ قرآن تقرأ قرآن، كل الايات هتبقى واردة على الذهن. خلي الامور دي ثوابت ما تفرطش فيها. قرآن، انما ضل من ضل ونافق من نافق بسبب هجر القرآن. لذلك ترى هؤلاء الصحافيين من منهم يحفظ آية من القرآن؟ كتب احدهم قريبا وصدق الله العظيم اذ يقول رفعت الاقلام وجفت الصحف. اي في جنان الاهرام صدق الله العظيم اذ يقول رفعت الاقلام وايه وجفت الصحف. زي صدق الله العظيم صحيح، تقول صدق الله العظيم انها شكوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تسمع كلام ابن القيم يقول قد نهكت امراض الشبهات والشهوات قلوبهم فاهلكتها، وغلبت القصود السيئة على ارادتهم ونياتهم فافسدتها، ففسادهم قد ترامى الى الهلاك، فعجز عنه الاطباء العارفون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. انت محتاج تسمع الفقرة دي ثاني صح؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الناس اللي عاملة آلة دي وتتحرك كثير اقعد لحين انا اتوضب. يقول ابن القيم نعم واللي بيخرج من 6 الصبح ل7 بالليل عشان يجيب فلوس كام؟ عشان يجيب فلوس كام؟ طيب 670 جنيه في الشهر؟ لا احنا عايزين 200 جنيه في الشهر وربنا يبارك فيهم. مش لازم ادخل اولادي مدارس اجنبيه، ادخلهم الازهر. مش لازم ادخلهم مدارس خاصه، ادخلهم ايه؟ الازهر. ومش لازم اركب ميكروباص، اركب اتوبيس، ممكن امشي على رجلي. ومش لازم اكل لحمه كل يومين ولا 3 مرات في الاسبوع، لا اكل مره واحده في الاسبوع لحمه. ومش لازم احط على السرير مرتبتين، احط مرتبه واحده. ومش لازم الاولاد يناموا على سرير، يناموا على مرتبه في الارض. ومش لازم افرش الارض بوكيت، افرشها بحصير بلاستيك. ومش لازم ومش لازم ومش لازم ومش لازم ومش لازم. ساعتها هتحتاج 700 جنيه من حق؟ ما تحتاجش. 200 وربنا يبارك فيهم ادخل الجنه احسن من 700 وضيع عيالي وندخل جهنم. جالك الحل؟ ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب. قد نهكت امراض الشبهات والشهوات قلوبهم فاهلكتها. خد ردك من ابن القيم. امراض الشبهات والشهوات النهارده تيجي بنت تلبس النقاب، امها تقول لها يا بنتي اصبري لما تتختبي ولا تتزوجي. لا يا ماما لازم البس نقاب. تقول لها اقل ما فيها، هو مش الامر فيه خلاف؟ بعض العلماء قال النقاب فرض وبعض قالوا سنه، خليها سنه يا ستي. واما تتزوجي بلبسيه، هذا مرض شبهه. مرض ايه؟ مرض شبهه، شبهات تهلك وتمرض القلوب. وسبحان الملك. الاسبوع يوم الاثنين اللي فات برضو، لان كان كل الكلام عن تربية الاولاد والنساء، جاتني اوراق كثيرات، ورقة من الاوراق امرأة تقول ان في معهن نساء جميلات جدا وصلوا 35 سنة ولم يتزوجن، وطبعا رفضة تلبس النقاب من سن 16 سنة، من سن 17 سنة مش لابسه النقاب. ليه؟ مستنية ابن الحلال، مستنية عدلها. 35 بدأت تلبس نقاب عشان تنتظر واحد سني ملتحم. سبحان الملك، سبحان الملك. كلمة ينبغي ان تحفظها جيدا، ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ان ما عند الله إيه؟ لا ينال الا بطاعته. هتقول برضو السؤال اللي جاي يوم الاثنين، ها واحد يقول انا حلقت لحيتي عشان التحق بوظيفة، ومن يوم ما حلقت لحيتي وانا بتعذب بتقطع. طب انت حلقت لحيتك عشان تلتحق بيه بوظيفة، الرزق ده في مين؟ في يد الله سبحانه وتعالى. ممكن تحلق وما تجيش الوظيفة صح؟ ده لو ربنا بيحبك. لكن لو ما بيحبكش، انت حلقت عشان وظيفة؟ فاصل، خذ الوظيفة وتأخذ الوظيفة وتضل وتضيع. احد الناس جاءني يستشير، يا عم الشيخ انا عايز اجيب قرض من البنك 500,000 جنيه، ليه عندي مصنع وويف والحال تعبان خالص. قلت له تحارب ربنا؟ قال ما اقدرش. قلت له انت لما تجيب ربا يبقى هتعمل ايه؟ هتحارب ربنا، هيضيعك. انت دلوقتي الحال واقف وبتاكل وتشرب، بكره تتسجن. لكن ممكن تقول لي هجيب 500,000 ويكبروا يبقوا 1,000,000 و2,000,000 و3,000,000 وتضخم. هذا من باب قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. خد 500,000 وافقد ايمانك، خد 500,000 وافقد اسلامك، خد 500,000 وافقد عقيدتك، خد 500,000 وافقد ربنا، ساعتها يكبك على وجهك في النار. عشان يبقى عندك يقين ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. قد تعصي وتنال، ولكن استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. نهكت امراض الشبهات والشهوات قلوبهم فاهلكتها. امراض الشبهات والشهوات كثيرة. مرض الشهوة، كثير من الشباب يفكر ان الشهوة يعني الشهوة الجنسية فقط، لا، شهوة البطن، الاكل والشرب، شهوة المظهر اللي اسمها شهوة الجاه، المنظر، المنظرة. نعم، شهوة المنظرة. مثلا الاخ اللي بيقول انه شغال من 6 الصبح الكم لسبعة بالليل عشان 750 جنيه، ليه؟ علشان يغير سيراميك الحمام، صح؟ عشان يغير الحمام يعمل سيراميك كيلو متر ويجيب طقم حمام مش عارف اسمه ايه، قولون، ها؟ يجيب طقم حمام يجيبه اللون الزهري ولا الالوان اللي هي المطلوبة ولا الحسني ولا الحاجات الغالية دي، ليه؟ عشان لما يجي لهم ضيف ويدخل الحمام يوم يقول دول ناس مستوى هاي فاي. منظرة على حساب دينك، على حساب دينك. نعم، ان كثيرا من الناس يتمنظر للاخرين. قلت لكم قبل كده ان انا زرت احد الناس من هؤلاء الاثرياء الفخماء في بيتي، فلما كلمته شوية في هذه القضية، قضية الا يستشغلك الدنيا عن الله سبحانه وتعالى، فالمهم بيقول ان الكرسي اللي انت قاعد عليه ده صالون ثمنه 17 ولا 27 مش عارف رقم كده. قضية ألا يستشغلك الدنيا عن الله سبحانه وتعالى، فالمهم بيقول ان الكرسي اللي انت قاعد عليه ده صالون ثمنه 17 ولا 27 مش عارف رقم كده 27,000 جنيه او حاجة زي كده يعني. يقول ابدا عمري ما استمتعت به. كل الناس تقعد وتتجضع عليه ويرتاح، وانا قاعد اقول يا رب استر احسن توعي الكوباية القهوة على الطعم او 27,000 جنيه. هو يستمتع وانا بتعذب. يقول لي اغلى كرسي في العالم ما ترتاحش عليه غير ما تديله ظهرك. فيقول فنحن نتمنظر نتعذب حتى نأتي بالاموال، ونتعذب حتى ننفقها، ونتعذب حتى نحافظ عليها للاخرين. للاخرين. وصدق الحسن البصري. اسمع الكلمة دي لله. حسن البصري بيقولي يقول مساكين اهل الاموال. اهل الاموال دول ايه؟ مساكين. والله قال مساكين اهل الاموال ياكلونك ناكل كما ياكلون ويشربوا كما يشربون ولهم فضول اموال ينظرون اليها وننظر اليها معهم. صح كده ولا مش صح؟ هم بياكلوا. قلت لكم القصة دي قبل كده برضو، معلش. واحد الليلة دي راح يتعشى كباب دفع 200 جنيه، وواحد راح يتعشى سندوتشين جبنة بيضة دفع 50 قرش. الاثنين يتعشوا، صح؟ ده بطنه اتملت وده بطنه اتملت، وناموا الاثنين وصبحوا الاثنين دخلوا الحمام. ايه الفرق؟ الفرق مدة النص ساعة بتاع العشاء ان ده بيستمتع بطعم الكباب والسلطة الطحينة والسلطة التانية والمخلي ومش عارف ايه، والتاني بيتعذب في اكل الجبنة. مع انه ممكن ما بيتعذبش، ممكن بيكون برضو ايه بيستمتع باكل الجبنة. هي هي في شر يطلقك، هو فرق النص ساعة. لكن لو تاني يوم اتقابله في الشغل وقعد واحد يحكي عن اكلة الكباب، اللذة تمر في خطره في مدة قد ايه؟ دقيقة دقيقة. تعالى بقى يوم القيامة اما يقف ده وده قدام ربنا، من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ يحكي حكاية بقى عن المتين جنيه، اصل يا رب اصل كان الموضوع يا رب، اصل انا رحت اشتريت يا رب، وبعدين اللي جرى يا رب، وبعدين هتحكي قصة. التاني 50 قرش. مفيش، مش عايز حكاية. جبت منين؟ 200 جنيه من الحكومة يا رب. وديتهم فين؟ كلم بيهم يا رب. اتفضل. التاني بقى عشان يحكي قصة 2 مليون جنيه، جابهم منين؟ وايه؟ وديتهم فين؟ جاب دش. ربنا يقول له هل يحل الدش؟ أأمرتك بهذا؟ يقول يا رب ما انا ما كنتش بشوف فيه الا الحلال. طب وبنتك اللي فسدت لما شافت الرجل الرقاص فتعلق قلبها به فاحبت الولد اللي كلمها في التليفون، ما كنتش بتشوف غير الحلال؟ ما كنتش اعرف يا رب. الثاني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الم يبلغك رسولي خذوه. فيلتقطه 70,000 ملك يجرونه الى النار. اذا القضية قضية الشهوات والشبهات. شبهة يقولك عند الضرورة تحلق اللحية، دي شبهة. مين اللي قالك ان اللي انت فيه ده ضرورة؟ مين اللي قالك؟ بالعكس، انا بعتبر حلق اللحية في زماننا ده خذلان للدين، لان الدين الان صار ينظر الى تطوره وازدهاره وعلوه بعدد الملتحين. فكل اللي بيحلق بيخذل اهل الدين، واللي بيلتحي يكسر سواد المسلمين، يكسر سواد المسلمين. فلذلك انتبه انتبه، هذه شبهة ان الضرورات تبيح المحظورات. فوجئت، معلش بحكي لكم حكايات واقعية كتير النهاردة. احد الشباب طالب في كلية صيدلة، واقف في صيدلية بيسأل يا عم الشيخ ممكن ادي واحدة حقنة في العضل؟ لا طبعا لا يجوز. طيب في الوريد؟ برضو لا يجوز. تدي واحدة حقنة ليه؟ الحكينات والممرضات والتمرجيات على افة من يصير، والطبيبات كتير، ليه انت تدي؟ فرجع تاني يوم يقول يا عم الشيخ انا سألت واحد وقال ارتكاب اخف الضررين. قلت له يا ابني ده بيضحك عليك، ارتكاب اخف الضررين انا اقوله لما بقى مش شايفك قدامي كده؟ انت فيك شهوة ان تعطي هذه الحقن، انت عايز. لو مش عايز ما كنتش من الاصل سألت، عارف ان ده حرام، انت نفسك في دي شهوة. فاجتمعت شبهة انه حلال ارتكاب اخف ليه الضرير، قال لك بدل ما تروح لواحد نصراني ولا تروح لواحد فاسق فاجر، لا انا سني اديها اولى، سني وتفرج يا راجل عيب عليك. اتق الله اتق الله. انا هغض بصري، ما يدريك القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، الفتنة خطافة. نسأل الله ثبات على الايمان. نعم اخوتاه، فتنة الشبهات والشهوات قد نهكت امراض الشبهات والشهوات قلوبهم فاهلكتها، وغلبت القصود السيئة على اراداتهم ونياتهم فافسدت القصود السيئة. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. لما يبقى واحد منافق ربنا بيخذله، بيخذل. ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث الاول انما الاعمال بالنيات بيقول والنيات تجري مجرى الفتوح من الله. والنيات تجري ايه؟ مجرى الفتوح من الله. عارف يعني ايه اعمل حاجة؟ انت سرحان، انت لو سرحت بعد كده هقومك تتوضى. اهو ده عيب يا عمر. تجري مجرى الفتوح من الله. يعني ايه تجري مجرى الفتوح من الله؟ يعني لما تيجي تحفظ قرآن، تيجي تقرأ قرآن، عايز تقرأ جزء من القرآن، اذا احبك الله واعانك ووفقك، ساعة ما تمسك المصحف كده تقوم تسكت لحظة لتنوي نية صالحة، انا هقرأ قرآن ليه؟ تبدأ تنوي. نمرة واحد، عشان ايه؟ عشان احصل بكل حرف 10 حسنات. 2، عشان ربنا يحبني. 3، عشان احب ربنا. 4، عشان اصلح قلبي. 5 6 7 8 9 10 20 30 50، تلاقي 100 نية تواردت على خاطرك. مرة تانية جاي تقرأ قرآن تقول ايوة، عشان لما الشيخ يقول مين قرا النهاردة جزء من القرآن ارفع ايدي. تيجي تقرا قرآن تلاقي هجمت عليك النيات الفاسدة، ايوه عشان الناس هتدخل دلوقتي يشوفوني وانا ماسك المصحف. تقرا قرآن ايوه عشان لما يغلط الامام ابقى صاحي وراه ارده، عشان يعرف ان وراه حفظة، مش هو بس الحفظ القرآن يعني. وهكذا تتوارد النيات الفاسدة، نسأل الله لنا ولكم العافية. تتوارد النيات الفاسدة، او ينوي ما يلاقيلوش نية على الاطلاق. بهدنا والمسلمين يا رب، اصلحنا والمسلمين اسف. ايها الاحبة في الله، يقول ابن القيم قد نهكت امراض الشبهات والشهوات قلوبهم فاهلكتها، وغلبت القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها. لما كان قصده سيئا أراد أن ينوي صالحا، فغلبت القصود السيئة على الإرادة وعلى النية، فأفسد القصد النية، أفسد القصد النية، ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك، فعجز عنه الأطباء العارفون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر، فهي لا تسمع منادي الإيمان، وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى، فهي لا تبصر حقائق القرآن، وألسنتهم بها خرس عن الحق، فهم به لا ينطقون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر. القلوب تسمع؟ نعم نعم، أصل السماع سماع القلوب. اسمع قول ربك جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. يعني ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي انت بتخاطبهم دول ما بيسمعوش، ما بيسمعوش بودانهم، لا كانوا بيسمعوا بس ما بيسمعوش بقلوبهم. اسمع الآية الموضحة في سورة الأنعام، قال الله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، اسمع، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع على قلوبهم فهم إيه؟ لا يسمعون. فلإذا طبع على القلب لا يسمع، لا يسمع. عشان كده العصاة المذنبين، اللهم تب على عصاة المسلمين، في النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. هم ما كانوش بيسمعوا، كانوا بيسمعوا في الدنيا بيسمعوش بيسمعوا. عشان كده لما تيجي تكلم ابوك عن اللحية، تكلم اختك عن النقاب وما يستجيبوش، تعرف ان هم اصلا ما سمعوش. لو سمعوا لاستجابوا، ولكن ما سمعوا فلم يستجيبوا، لم يستجيبوا، لم يتعلموا. لذلك ابوك انت عمال تكلمه وهو في دماغه حاجة واحدة بس، الخوف عليك، فما بيسمعش. وكلامك سمعوا كلام اجوف مش واصل لقلبه. اختك عمال تكلمها عن النقاب وان المكالمات التليفونية مع خطيبها حرام وان مقابلة خطيبها حرام وان كذا وكذا وكذا، ما يسمعش. ليه مش سمعاك؟ لان الشهوة والهوى غالبة، فهي اذا سمعت باذنها لم تسمع بقلبها، ولو وصل الكلام الى القلب لاستجابت. اللهم اصلح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اسماع قلوبهم قد اثقلها الوقر، فهي لا تسمع منادي الايمان. لو سمعوا لاستجابوا، لاستجابوا. لذلك ابن القيم لما عرف اليقظة اول منزلة في كتابنا ده قال ايه؟ هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ثم شرحها فقال ان العبد كان في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، فأذن به مؤذن الفلاح وناداه حي على الفلاح، فلما اسمعه الرحمن قام. اول الواحد ما يسمع يوم ايه؟ يستجيب ويجي على طول. لذلك قد يكون سبب هداية البعض انه سمع سورة قاف. طب ما هو سمعها قبل كده مليون مرة، بس كان في الاول بيسمعها بودنه، اول ما وصلت لقلبه استجاب، استجاب. فلذلك اذا اردت ان تسمع احدا فاتل عليه قول الله عز وجل ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اسماع قلوبهم قد اثقلها الوقر، فهي لا تسمع منادي الايمان، وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى، فهي لا تبصر حقائق القرآن. البصر بصر القلب، وبصر القلب يسمى بصيرة. اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا نرى بها الحق. احد الشباب بعت لي ورقة النهاردة بيقول سمعت شريط كيف اتوب ثلاثة، افتيتم في مسألة قالت فيها السائلة خيرت بين النقاب والعشرة مع زوجها، فافتيتم بالصبر والتمسك بالنقاب وعدم ترك النقاب. السؤال متى يتم المقارنة بين مصلحتين؟ مصلحة ايه يا عبد الله؟ مصلحة ايه؟ ده بين فرضين، بين ايه؟ فرضين. لو فرض ايه؟ النقاب فرض وطاعة الزوج فرض. طب طاعة الزوج في معصية الله تبقى فرض؟ اقارن ايه بقى؟ اقارن ايه بقى؟ لو بيقول ايه؟ يقول قال بعض العلماء بان النقاب ليس فريضة. لم يقل احد من العلماء قط انه اذا خشيت الفتنة فالنقاب مستحب، بل اجماع انه اذا خشيت الفتنة فالنقاب فرض واجب. حد قال غير كده؟ محدش قال غير كده. اسأل الشيخ محمد عبد المقصود، اسأل الشيخ فلان، اسأل الشيخ فلان. الشيخ محمد عبد المقصود مشهور عنه انه بيقول النقاب مستحب، مشهور عنه. انا ما اعرفش صراحة، ما سمعتش الشيخ بنفسي، لكن هذا ما يبلغني. لكن لو قلت له اذا خشيت الفتنة يبقى النقاب ايه؟ هيقول لك فرض. ما حدش من العلماء المتقدمين، الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن تبعهم ومن جاء وراهم، الكل يقول النقاب فرض إذا خشيت الفتنة. النهاردة اي امرأة ايا كانت تسير في الشارع يخسى منها فتنة ولا لا يخسى؟ يخسى والله. انا قلت لكم قبل كده انت بتبقى ماشي مع زوجتك منقبة وتلاقي الواد اللي متلصع على النواصي بيبص لزوجتك تلتفت انت هتتجنن، بيبص على ايه ده؟ والله كده بيبص على ايه؟ ما هي لابسه اسود من فوق لتحت، تقعد انت تبص على زوجتك كده البسه خفيفه، نزلي يا ستي 8 طبقات، الازال ضيق لا واسع، طب خفيف لا تقيل، طب ملون لا اسود، طب البتاع ده محجم راسها اعمل ايه؟ مشكله. يبقى هو مش هيبص لوحده وجهها مكشوف؟ مش ممكن، مش ممكن. فالفتنه مضمونه، بل غلبه الظن ان الفتنه في وجه المراه المختمره، حتى ان بعض المختمرات يذكرن لكم لو اختك لابسه خمار ولا امك لابسه خمار تقول لك انا وانا كنت متبرجه ما كنتش بتعاكس للدرجات. ايوه، لان الخمار عمل ايه؟ دور الوجه ويبقى غامق والمراه بيضة فيبقى فتنة، يبقى فاتح والمرأة سمرة يبقى ايه؟ فتنة. وتقول لها ما تحطيش كحل، تقول لك دي بقايا امبارح بتاع زوجي. تعمل ايه في الحالة دي؟ في غيرة ترشيح بين مصلحتين ولا مفسدتين؟ ابدا. الامر ملوش وجه. الاخ طيب وانا بحبكم في الله والله يقول لي نرجو محاضرة عن فقه الاولويات. اولويات ايه يا ابني؟ اولويات ايه يا اخوي؟ اولويات ايه؟ احنا عايزين بس نقيم الفرائض، نقيم الحقوق، حقوق الله. اولويات دي ما فيهاش اولويات خالص، وما فيش اولويات في قضية ان طاعة الزوج ولا طاعة ربنا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما فيش هنا ترجيح ولا اولويات ولا نظام ولا كلام زي كده خالص، الموضوع مختلف. انت يبان لك ده لما يبقى في قلبك بصيرة. اما اذا غشيت البصيرة ترى الحق باطلا والباطل حقا. هتيجي تكلمني تقوم تقول لي انت، تقول لي بقى دي تتطلق تروح فين؟ غلبانة بتلات عيال، البنات مش لاقيين يتجوزوا، يبقى المطلقات هيلاقوا يتزوجوا. اقول لك يا ابني اذا اضطرت لهذا، انا ما قلت لهاش اتطلقي صح ولا لا؟ في السريط قلت لها ايه؟ اثبتي واصبري ولا تتركي بيتك والله معك، قلت كده. فالمرأة ابدا لا انصح مرأة ان تطلق، امرأة ان تطلق ابدا. لو كان زوجك ده نار احتمليه لله. كثيرا من النساء تقول زوجي ما بيصليش اعمل ايه؟ اقول لها جهدي عليه وافتنيه وخليه يصلي. ما تعرفيش تفتنيه؟ امال النساء المتبرجات بيفتنوا الشباب في الشوارع ازاي؟ افتنيه في البيت، اضحكي عليه، كلي مخه، اعملي كل شيء من اجل ان يصلي ولا تتركي بيتك، ولا تتركي بيتك ابدا. لكن الشاهد اذا وصلت لدرجة تقلع النقاب وتمشي بشعرك في الشارع يطلقك، تعمل ايه؟ لا بقى، لا بقى. ربنا بيقول وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته، مش ربنا مش هيضيعها وهي تبت لي، مش هيضيعها ابدا. وان ظننا في الدنيا انها ضاعت، مش معنى ان امرأة لم تتزوج يعني ضاعت، بالعكس ده ممكن يكون صلاحها للآخرة انها ما تتزوجش، تقعد تربي عليه عيالها. ام انس ابن مالك لما زوجها مات وترك لها انس سنتين ثلاث سنين قالت لا اتزوج حتى يزوجني، حتى يزوجني انس، يعني لما يبلغ يبقى عنده 16 سنة هو يجوزني، هو يقول لي تزوجي فلان. وجلست تربي الرجل. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما يذكر المرأة اللي معاها في الجنة يقول وامرأة خلفت زوجها على اطفال فربتهم حتى ماتت مع النبي في الجنة. ارملة قالت بعد زوجها ما مات ما تتزوجش، تقعد ايه؟ تربي عيالها لحد ما ماتت. قد يكون من المصلحة المرأة الا تتزوج. تتزوج تحسن؟ مش قضية تتزوج، احنا بنقول كيس ما تتزوجيش، بنقول اذا اتاك من ترضين دينه تعمل ايه؟ تزوجي، والا فلا. اخت تقول انا استنيت لحد 35 سنة وما فيش اخوة تقدموا لي. اتقدم واحد بقى ما بيصليش، بيصلي مش موضوعنا بقى، اتزوج خلاص انا هفضل قاعدة كده. لا، افضلي قاعدة كده ولا تتركي دينك ولا تفرطي في دينك، والجنة خير لك لو كنت تعلمين. لما تدخلي الجنة من غير زوج ثم تريدين الزواج من غير زوج بقى، ها أقدت تتزوجين عمر بن الخطاب في الجنة، يبقى القعدة كده أحلى صراحة. فالشاهد إخوتاه أن البصائر إذا نزلت عليها الغشاوة، بصائر القلوب، التبست الأمور ولم يتم الترجيح الصحيح وغلبت الفتنة، ورؤية الحق، ورؤية الحق باطلا والباطلة والباطل حقا للأسف الشديد. فهؤلاء المنافقون عيون بصائرهم عليها غشاوة العمى، فهي لا تبصر حقائق القرآن. امسك المصحف واقرأ. اقرأ. هل يبصر قلبك حقائق القرآن؟ إن لم ير قلبك فادعو الله أن يرد على قلبك بصره. اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا نرى بها حقائق القرآن. يقول وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون. قاعد يتكلم ساعة وساعتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة الا في الحق، الا في الحق. قاعدين في المكتب خمسة ستة موظفين، يبدأ الجولة من الصبح لما يدخل الجرايد، قريت النكتة النهاردة بتاعت، شفت النهاردة الكاريكاتير بتاع، بص النهاردة مباراة كذا، ثم ينتقل الى الكلام عن مسلسلة بتاع امبارح، ثم ينتقل الى الفيلم الجديد بتاع عادل امام، ثم ينتقل الى الاخبار العالمية واللي جرى واللي كان. كاس العالم، الكلام عن كاس العالم، وا ثم ينتقل الى الكلام عن المدير وازاي ان هو راجل حرامي ويطلبنا وبيعمل ويسوي، ثم ينتقل الى الزميلات، فلانة دي ماشية مع فلان وفلان ده حاطط عينه على فلانة. فين الكلام بقى عن الله ورسوله؟ فين القرآن؟ فين الذكر؟ فين الحديث؟ فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين الدعوة الى الله؟ لا، هنا ألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اكتفي اخوتها على هذا المقدار، والباقي كتير، ولكن انتم اخترتوا من احنا نشرح، فننظر في الاسئلة نظرة، ونسأل الله ان ينفعنا واياكم. سؤال، اخوه يريد ان يشتري سيارة بالتقسيط ثمنها 30,000 جنيه قسطا ونقدا 18,000 جنيه، 18,000 جنيه. هذا فرق شاسع. توجد عندنا قطعة ارض زراعية يريد ان ياخذ عليها قرض من البنك الزراعي بالفوائد، ويقول ان الفوائد اقل من ثمن القسط. هو ده بقى فقه الاولويات اللي الاخ بيقول عليه، والترجيح. ترجيح ايه؟ ترجيح بين ربا وحلال؟ التقسيط حلال، لكن قرض من البنك ربا. يبقى هنا في وجه ترجيح، في وجه اولويات، مفيش، القضية منتهية. يقول انه يشتري العربية بالتقسيط، انت تستريح الجهة اللي جنبيك، اتفضل، جزاك الله خير. نقول ان هذا لا يجوز اطلاقا اطلاقا، ان ياخذ قرض من البنك هذا غير وارد على الاطلاق، وانما الواجب عليه ان يشتري بالتقسيط من شخص دون تدخل بنكي ودون ضمان بنكي، هذا حلال. اما بضمان البنك وبتدخل البنك وبشيكات البنك يكون هذا ربا ايضا، ومن يرابي يحارب الله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ابوها وامها يتولون ضريح بالوراثه، وزوجها يمنعها من زيارتهم ومقاطعتهم مقاطعه تامه. نقول: ليس على الاخ ان يمنع زوجته من صله رحمها، وهم ان كانوا مشركي ان كانوا يتولون ضريحا بالوراثه، لان احنا ما نقدرش نطلق عليهم لفظ مشركين لحد ما تقام عليهم الحجه، واخد بالك؟ فلذلك خلينا تصلهم زي ما الرسول قال ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم: الا ان في آل فلان ليسوا باوليائي ولكن لهم رحما ابلها بلالها، لهم رحما ابلها بلالها. فتروح انت وهي السلام عليكم وانتوا واقفين: هي ازيك يا ابي، ازيك امي، صحتكم عامله ايه؟ ممكن تكنس لهم البيت، تمسح لهم الشقه، تحضر لهم، تروق لهم البيت، تنظم لهم البيت، ما فيش مشكله خالص. لكن لا تاكلوا هناك ولا تشربوا هناك ولا تطعموهم من اكلهم، يعني ما تطبخ لهمش من فلوسهم، لان يبقى تعاون على الاثم والعدوان. وانما ممكن انتوا تاخدوا لهم طبيخ وتوكلوهم من حلال مره، وممكن يكون هذا سبيل دعوه تدعوهم الى العوده الى الله، ونسال الله الهدايه. لكن ما يقطعوش، ان تقطعش ابوها وامها قطيعه تامه بهذه الطريقه. احد الاخوه يطلب الدعاء بالشفاء من مرض السرطان، نسال الله له العافيه. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، واشف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. زوج يتكلم مع زوجتي على ان يتزوج الزوج الثاني، تقول: واطلب منه الا يتكلم في هذا الموضوع رفقا بمشاعرها، فهل يجوز ان يتكلم في هذا الموضوع ويضايقها دائما؟ هذا لا يجوز. الاخوة، او انا بسميه ده بقى اسمه لعب في دين الله. كل ما يعوز يهزر، يعوز يغيظها، يقول لها جوز. هذا لعب، هذا لعب. اتق الله. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وخيركم خيركم لأهله. خيركم ايه؟ خيركم لأهله. هل هذا من الخير؟ نحن نعلم يقينا. لسه النهاردة اختي مدياني دش طويل في موضوع الزواج. انت كل مرة تتكلم وتحس الرجال على الزواج. انا حصل؟ قالت لي: اه حصل. خلاص حصل، انا ما قلتش حاجة غلط. لكن انا بقول انا بالعكس، انا لا انصح بالتعدد. خلاص سجلوها عندكم دي. انا متزوج الحمد لله 43، لكني لا انصح. الاخوة مش عن تجربتي، الحمد لله رب العالمين، فضل الله، نسأل الله عز وجل ان يتم علينا نعمته وفضله في غاية الراحة والسعادة. اللهم لك الحمد والشكر. اوعى تحسدوني. الحمد لله رب العالمين، من رحمة ربي بي، الحمد لله، من فضل الله ورحمته. بقول كده. لكن نماذج الاخوة، اقعد يا اللي بتسرح يا ايه ادب. بقول الاخ يروح يتزوج عشان يفسد بيته الاولاني، عشان يضيع اولاده، يبقى كده بيهرج بينحف. لا، وانما الامر الزواج يحتاج الى كثير حكمة وعظيم توفيق من الله، وحسن اختيار للزوجة، وان يكون الرجل في منتهى الحس والحزم والرجولة مع الجميع. عندك دول يبقى فاضل لك الشرط: من استطاع منكم الباء فليتزوج. يبقى حكمة وتوفيق من الله وحسن اختيار للزوجة الثانية، ثم انت تكون راجل حازم حاسم على علم وفقه بتعدد الزوجات، وإلا هتضيع بيت من البيتين وتدخل جهنم بالزواج. احنا يا جماعة بنتزوج عشان ندخل الجنة، انا كنت بقول للاخت كده النهارده ان لما اجي اتزوج انا ما عنديش وقت فاضي مش لاقي اوديه فين، اما اقوم اروح اتجوز وانا عندي فلوس فايضه مش لاقي اوديها فين، اقوم ايه اروح اتزوج. لا، احنا بنتزوج طاعه، طاعه لله. احنا لو قعدنا مليون سنه نقول للناس ان يجوز زواج اربع، استغفر الله العظيم، قول لو قعدنا مليون سنه نقول للناس ان زواج اربعه ممكن، الناس لحد النهارده مش مصدقين، صح؟ مش مصدقين، ممكن واحد يتجوز اربعه وما يتجننش؟ ممكن. لا لا لا، مش معقول، مش مصدق الحته دي. يقول لك كده، ممكن واحد يتزوج اربعه وما يبقوش اعداء؟ لا مش ممكن. ممكن واحد يتزوج اربعه واولاده يعرفوا بعض، والله يعرف اولاده كلهم؟ لا لا مش ممكن دي. احنا محتاجين اقامة نموذج واقعي يا شباب، صح ولا لا؟ بس مش نموذج واقعي انك تروح تتزوج التانية فتضيع الاولى. لا، كثيرا ما رأينا هذه النماذج، تلاقي دايما المعلم جزار والمعلم البقال والمعلم بتاع الروبابيكيا والمعلم الزبال بيتجوزوا كم؟ اربعة، يتجوز اربعة، ولكن دايما هو مع الجديدة والقدام. ما انتوا عارفين الفيلم بتاع الغرفة رقم 13 ولا مش عارف زوجة رقم 13، انتوا بتوع افلام بتاع زمان، انت هتخبوا عليا، ما انتوا فاهمين كل حاجة. نعم، انه على طول مع الاخيرة والباقي اردم اردم ويضيع العيال. لا، نحن نريد اقامة النموذج الايه؟ الاسلامي الحقيقي، ان يبقى رجل عنده دين وزوجة عندها دين. زوجتك كونها ترفض مش عيب ولا غلط، بتغيش. هو كونها تغير ده وحش؟ لا، ده طبع في النساء، لكن زي ما قلت في درس الاثنين، مش معنى انها تغير يعني نبطل شرع ربنا، ما تغير، هي حرة، لكن اقيم شرع الله ان استطعت. هنا بقى الاولويات وتقديم المصالح وايه والمفاسد، لان زواج التانية مش فرض. أرجو من فضيلتكم تقبل تعليقي، نرجو أن تكون واقعيا في تلك الأفكار. جزاك الله خير، ربنا يهديه. أرجو أن تكون واقعيا، وأنا يعني مش واقعية. يقول أرجو أن تكون واقعيا في تلك الأفكار، مثلا كيف نقرأ 10 أجزاء في اليوم مع بعض الأشغال اليومية والأعباء التي علينا. أشغال إيه يا عم وأعباء إيه؟ أشغال إيه وأعباء إيه؟ أنا قلت بمنتهى البساطة، أنت لو دخلت المسجد في الخمس أوقات قبل الأذان بنصف ساعة، هتقرأ قبل الأذان بتلت ساعة، تقرأ جزئين. تقرأ جزء؟ جزء. قبل الأذان بتلت ساعة تقرأ إيه؟ جزء. وتصلي السنة وتصلي الفرض، وبعد صلاة الفرض تقرأ ايه؟ جزء. يبقى جزئين مع كل صلاة، 5 صلوات في جزئين بكم؟ انا كده واقعي ولا مش واقعي؟ قول لي مش واقعي وانا اقول لك ليه مش واقعي. انا مش واقعي؟ لا، ما اصل انت ما بتروحش الصلاة اللي ايه؟ اللي بعد الاقامة. طب وانت بتلزمني انا بقى اكون واقعي بان انا اجعل خبتك واقع؟ لا، ده انا اللي بقول لك خليك انت واقعي واثر الله. اريد منك ان تؤثر الله على هواك، ان تؤثر الله على العمل، ان تؤثر الله على الدنيا. اي موظف في الدنيا ما فيش عنده 2 ساعة فاضله في الشغل في 8 ساعات اللي بيقعدوا في الشغل؟ مش ممكن، ما يبقاش مصري. اي موظف في مصر عنده 2 ساعة فاضل، صح؟ اول ما بيروح بياكل سندوتشين ويقرا جورنال، فقد ايه؟ ساعة. اقرا فيها جزء ايه؟ السلف الصالح هم الواقعيين، احنا اللي مجانين. تقول تقدم لها انسان ملتزم يصلي ويعرف دينه، ولكنها عندما تستخير تجيب الاستخارة بالرفض. يعني ازاي بقى يعني تجيب الاستخارة بالرفض؟ يعني اذا جاءك من ترضين دينه وخلقه فتزوجيه. وليست القضية قضية في الاستخارة انك تشوفي منام، ممكن الشيطان عايز يعني يخليك ترفضيه، ولكن استشيري، فان كان ذو خلق ودين فتزوجيه. نحن نقول لا يجوز للعاقد ان يقبل ولا ان يضم، بل العاقد لا يجوز له مقدمات الجماع لانه يحرم عليه الجماع. اخ ملتزم وزوجته منتقبة ولا يشاهدون ويشاهدون التلفزيون ولكن على نشرة الاخبار ومباريات الكرة، هل هذا حلال ام حرام؟ نشرة الاخبار واحد وواحدة بيقولوها صح؟ فانت قاعد لما تيجي الواحدة تقول لمراتك اتفرج انت، ولما يجي الراجل هي تمشي وتتفرج انت، ينفع؟ في ماتشات الكورة هتقول لمراتك ما تبصش على فخاد الرجالة ولا تنظري الى وجوه الرجال، بص للفانيلا، خلي عينك على علامة الكوكاكولا. يا ابني ما ينفعش، يا حبيبي ما ينفعش. وجود التلفزيون في البيت شيطان، اتق الله. لا يجوز لا الفرج على المباريات الكرة ولا على النشرات الاخبار. واهو ده، خليك واقعي، اقرا في الوقت ده جزئين قرآن، وممكن ساعتها تقرا 10 أجزاء في اليوم. فين الوقت بتاع الواقعية؟ على فكرة انا والله بحبكم في الله، ولما بقول الواد والصياء وعد يا مش عارف ايه الكلام ده عشان كده من قلبي، يعني محبة والله، فهو حد يزعل مني لاني والله بحبكم في الله. جزاكم الله خير، ما تسهلش. تقدم لخطبة فتاة منتقبة فقال ابوها شبكة فقط والعقد عند البناء، فما رأيك؟ جزاه الله خيرا، راجل جدع فعلا. الصحيح ان يكون العقد عند البناء، بس قبلها باسبوع كده عشان ياخذوا على بعض. يعني رجل يترك زوجته واولاده ويذهب الى المصيف، فهل عليه ذنب؟ طب عليه ذنب انه سابهم، ولا عليه ذنب انه راح؟ يعني لو خدمه يعني معلش ذنب. يعني اولا انتبهوا، لا يجوز مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم، لا يجوز للرجال ولا للنساء، لا يجوز، لا يجوز قولا واحدا. ليه؟ قل لي ليه. اقول لك انا اللي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اولا يا اخي، انت حين تتفرج على مباراة الكرة هذه ماذا تستفيد؟ واحد يقف كده يقول لي يستفيد ايه؟ الشباب قدامي هم بتوع الكوره، قول يا اخي، بيقول لي بضيع وقت، لا يستفيد شيئا. طيب هل اثناء مشاهده مباراه الكره قلبك ساعتها فيه ذره ذكر لله؟ قول لي فيه. ايه الدليل انه مفيش؟ واحد بيقول لي اه ممكن واحد يتفرج على الكرة وبيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا مفيش، بدليل انك تقول صوت جون حاسب وراك، صح؟ يبقى دماغه وقلبه وجسمه كله فين؟ جوه التلفزيون، جوه معاهم، قلبه على رجلين اللعيبة، ده ما يصوته ده يلقطه. هل هذا يرضي الله؟ لا يكون عاقل بجواز هذا، عاقل. فلذلك نقول حرام، دي نمرة واحد. اثنين، لا يجوز المصيف. يقول لك اه السنية حرموا كل حاجة، لا يجوز المصيف. ليه لا يجوز؟ احنا ما بنقولش البحر حرام ولا السليل على البحر حرام، ولا ان انت تقعد في الهوى هناك في اسكندرية ولا في راس البر ولا في غيرها حرام. لكن بنقول لما تروح تشوف المتبرجات، الكاسيات العاريات اللي لابسين مايوهات، الزنا والخنا اللي هناك، لما تشوف ده يبقى ده ايه؟ حرام. قول لي هروح ومش هشوف. اقول لك بقى كلمة اخونا، خليك واقعي، خليك واقعي. هتروح ومش هشوف؟ ممكن؟ مش ممكن، مستحيل. لازم اشوف، لا يخلو اسقاطي من هذا. اذا حبيت تروح بقى، تروح امتى؟ في شهر 11، في شهر 11 كده، تروح في التراوه بتاع الشتاء. ما يكونش في هناك حد قالع ولا حد عريان ولا حاجه، ما فيش مانع. في شهر واحد كده في يناير تقدر تروح، لكن في الصيف ومع المتبرجات هذا حرام. احنا كده طولنا، واظن الاسئله فاكتفي على هذا المقدار، ونسال الله عز وجل ان يرضى عنا وعنكم، ونسال الله ان يعافينا واياكم. جزاكم الله خيرا. قولوا سبحانك.